يحرم ما يحرم وطأ النكاح الصحيح إن درى الحد، وإذا لم يدرى الحد يكون زنا. سيتكلم عن حكم الزنا. وهل تنقل في القضية بالنسبة لي تحريم العقد وإن فسد؟ ليس متفقا عليه، ليس محل اتفاق. وإلا فقط وإن درى الحد وفي الزنا خلاف. وفي الزنا خلاف. الزنا عند الجمهور أنه لا يحرم شيئا، وعند المالكية فيه خلاف. نعم يكون ينتشر مع الحرمة ما هم اتفق لي. وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد. وإن حاول تلذذا بزوجته فأخطأ وتلذذ بابنتها فتلذذ حاول تلذذا بزوجته فأخطأ فتلذذ بابنتها. هنا هو عقد على الأم، حاول أن يتلذذ بها فأخطأ فتلذذ بابنته، فتردد في هذه الحالة. في هذه الحالة هل حرمت عليه البنت تحريما مؤبدا أم لا؟ لأنه هو لم يقصد البنت، لأنه لم يقصد البنت ولم يدخل بالأم. والذي يريد هنا أن يقول إن هذا التلذذ الذي وقع منه وأخطأ فيه ووقع بالنسبة للبنت، هل ينزل منزلة التلذذ بالأم؟ تتكلم عليه ضحك. ينزل منزلة التلذذ بالأم التي أراد أن يتلذذ بها فأخطأ. تردد. نعم. وإن قال أب نكحتها أو وطأت الأمة عند أو وطئت وطئت وقال وطئت ما شكلها يا جعلها على الياء بالكسر وطئت أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر نديب التنزه. وإن قال الأب عند إرادة الزواج الابن، وإن قال أب نكحتها عندما أراد الابن أن يتزوج بامرأة معينة قال له أبوه هذه المرأة أنا نكحتها، فيندب لي الابن أن يتنزه، لأنه في هذه الحالة هذا لا يكفي لإثبات النكاح، لكن يندب معه التنزه. لو ادعى الأب لا يكفي مجرد قول واحد، دعوة واحدة، قول واحد ها لا يكفي لإثبات النكاح. وإن قال أب نكحتها عند إرادة ابنه النكاح، ربما يكون لا يرغب في نكاح الابن لها، أو وطئت الأمة كذلك، في الحالين يندب التنزه. أنت قصد الابن ذلك وأنكر مذيب التنزه. وأنكر الابن قال لا، وهذا لم يقل عليه الأبوين، وأنكر الابن فيندب له التنزه على كله. أنكر الابن نكاح لبي للمرأة أو وطأه للأمة. مذيب التنزه للابن. نعم مذيب التنزه للابن. وفي وجوبه إن فشى تأويلا. وفي وجوب التنزه إن فشى تأويلان، أنا تفسيران في المدونة. في وجوب التنزه على الإبن إن فشى قول الأبي هذا الأب قاله فشى قوله هذا لكن لم إنما انتشر قوله هو عن نفسه فقط. في هذه الحالة يجب على الابن التنزه. في وجوب التنزه هنا قولان تأويلان، هل يجب عليه التنزه أم يندب له فقط؟

أن أم كلثوم هي الثانية. أن أم كلثوم هي الثانية. حلف ليسقط المهر لكي يقع الفسخ بلا طلاق، لأنه إذا طلقها لابد أن يدفع نصف المهر. وإلا حلف المهر بلا طلاق. كأم وابنتها بعقد. كأم وابنتها بعقد. كذلك إذا عقد على أم على أم وابنتها وعلى ابنتها. نعم. بعقد. بعقد. وتأبد تحريمها إن دخل ولا أثر وإن ترتبت. نعم. وتأبد تحريمهما إن دخل. تحريمهما إن دخل. طبعا إذا دخل تأبد تحريمهما اللي هي الأم والبنت. إذا دخل بهما أو دخل بالأم. إذا دخل بالأم أو دخل بهما تأبد تحريمه. هذا تأبد تحريمهما عليه. لا يمكن أن يعقد على أي واحد يفسخ النكاح مطلقا. نعم. إن دخل بهما ولا دخل بالأم فقط. بالأم. نعم. ولا إذا حينين. وإن ترتبتا. ولا إذا وإن ترتبتا وإن كان ترتبتا في العقد أصلا. ولا إذا طبعا إذا فسخ النكاح المحرم على إجماعي لا إذا. لأن هذا النكاح محرم على إجماعي. متفق على تحريمه. وإن ترتبتا أنا. وإن ترتبتا في العقد. وإن عقد على الأم أولا ثم عقد على البنت ثانيا أو العكس. وإن لم يعقدهما في نفس الجلسة مثلا. وإن لم يكون النكاح بعقد واحد. نعم. وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم. وإن لم يدخل بواحدة منهما حلت الأم وحرمت البنت. عقد عليهما لكن لم يدخل بإحداهما. نعم. فتحرم الأم فتحل الأم فهنا عقد عليهما. ولم يدخل بواحدة منهم فحلت الأم وحرمت الأم. لم يدخل بواحدة حلت الأم. وإن مات ولم تعلم السابقة فالإذن. نعم. وإن لم يدخل بهما وإن لم يدخل إن عقد ولم يدخل بهما حلت الأم. نعم. عيد شوي فقرة. وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إذا وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم. وإن لم يدخل بواحدة وترتبتا وكان العقد على البنت هو الثاني هو العقد الثاني حلت الأم. لابد من هذه الشروط. معناها هو ترتب العقد ولم يدخل بهما وكان العقد على البنت هو العقد الثاني. أنا عقد على الأم يوم السبت وعقد على البنت يوم الأحد ولم يدخل بهما فهذا النكاح الثاني فاسد بالإجماع التالي يفسخ لو نكاح البنت ويبقى النكاح له حلت الأم في هذا العقد. وإذا كان العكس كان العكس كانت البنت هي الأولى عقد على البنت هي الأولى يوم الأحد يوم السبت ثم عقد على أمها يوم الأحد يفسخ هو يفسخ نكاح الأم يفسخ نكاح الأم وتحل البنت وتحل البنت. نعم. ونحن بالعكس تماما. وإذا لم يدخل بواحدة نعم حلت الأم بشرط أن تكون البنت في الثانية. نعم. وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث. وإن مات ولم تعلم السابقة من اثنتين لا يجوز جمع بينهما فالإرث. فالإرث لهما. الإرث لهما. ولكل نصف صداقها. ولكل نصف صداقها. ولكل واحدة نصف صداق. نصف صداق. لكل واحدة منهما إذا مات لهما الإرث ولكل واحدة نصف صداق يقتسمانه بينهما. نعم. كأن لم تعلم الخامسة. كأن لم تعلم الخامسة. كذلك أيضا إذا جمع بين خمس ولم تعلم الخامسة معنى لم تعلم التي الأخيرة منهما فإنه كذلك يكون الإرث. نعم. يكون الإرث. نعم. وفي هذه الحالة يتقاسم زادمات الصداق. إذا كان العقد إذا كان إذا كان العقد إذا كان عقد عليهن في وقت واحد ويمكن أن يكون عقد عقدا مترتبا لا يشترط أن يكون عقد عليهن في وقت واحد. نعم. كأن لم تعلم الخامسة يعد عقدين مرة واحد يقتسم من الصدق. ما هو الصدق؟ قاعدة أنه إذا ثبت الإرث ثبت الصدق، هذا هو الصحيح، أنه إذا ثبت الإرث ثبت الصدق. نعم. طيب، مجرد ولكن إذا شك في من تستحقه يقسم بينهن. كلمت عن الخامسة معناها يثبت الإرث. نعم. وحلت الأخت ببينونة السابقة، وحلت الأخت ببينونة السابقة معناها إذا بانت أخت زينب وأم كلثوم أختان، إذا تزوجت زينب وأبانها طلقها طلاقا بائن فإن أختها تحل الأخت الثانية. هذا هو معنى إلا ما قد سلم. ذاك في الآباء تجمعوا بين الأختين، تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن المراد به ما قد سلف في الجاهلية. جاهلية. وحلت الأخت ببينونة السابقة، بينونة السابقة معناها أنا إذا طلقها طلاقا غير بائن لا بد أن ينتظر انتهاء العدة أو زوال ملك بعتق وإن لأجر، أو زوال ملك كذلك إذا كان يملك أمتين وزال ملك إحداهما فإنه يجوز له، وكان قد وطئها فإنه يجوز أن يطأ الثانية لأنه زال ملكها عن الأولى. وإن لأجر، وزوال ملك ملك بعتق وإن لأجل، وزوال ملك بعتق وإن لأجل وإن اعتق إحداهما كان قد وطئها اعتقها لأجل معين فإن ذلك يكفي في جواز أختها. نعم. وإن لأجل أو كتابة، أو كتابة كذلك إذا كاتب هذه التي وطئها فإنه يجوز له أن يطأ أختها. أو إنكاح يحل المبتوتة، أو إنكاح يحل المبتوتة كذلك إذا أجنبي إذا زوج أمته التي وطئها زوجها من أجنبي ودخل بها الأجنبي، إنكاح يحل المبتوتة معناها دخل بها ودخل بها الأجنبي، فإنه في هذه الحالة يحله أن يطأ أختها. نعم. يحل المفتوتة من أجنبي، زوجها من أجنبي، زوج الأمة التي وطئها زوجها من أجنبي ودخل بها، معناها نكحها نكاحا أنكحها نكاحا يحل المفتوتة معناها دخل بها، لأن المفتوتة لا تحل إلا إذا دخل بها زوجها الثاني، لا تحل للزوج الأول إلا إذا دخل بها زوجها الثاني، كما رأينا في حديث عائشة عند الشيخين لا حتى تذوق حسينة أول ويذوق حسينة، معناها إذا تزوجها الثاني وانتهت عدتها تحل الأول اللي هي المبتوتة. المبتوتة إذا تزوجها الثاني ووطئها وطلقها وخرجت العدة يحل الأول أن تزوجها. أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إبقاء إياس، أو إباقي، أو إباقي إياس أو أسر كذلك إذا أسرت الأمة أو أبقت، إباقة إياس معناها أيس من وجودها، أبقت معناها شردت معناها شرت. أو بيع دلس فيه، أو بيع ولو دلس فيه، بيع دلس فيه أحرابي وأحرابي من لم يدلس فيه معناها إذا باع الأمة بيعا ولو دلس فيه جاز له أن يطع أختها، أو جاز له أن يطع باطل أختها أو عمتها أو خالتها، جاز له أن يطع من لا تجمع معه، من لا تجمع معه. لا فاسد لم يفت، لا فاسد لم يهد، معناها لا فاسد بيع لم يهد، معناها فاسد البيع إذا لم يهد فإنه لا يحل الأخت ولا التي لا يحل التي لا تجمع معلمتي في وقت واحد. فاسد فاسد البيع إذا باع، إذا باع الأمة التي وطئها باعها بيعا فاسدا لم يهد فإنه لا تحل له التي لا تجمع معها في بعض المحن. لا فاسد لم يهد وحيض وعدة وعدة شبهة وردة. لا فاسد لم يهد وحيض، كذلك الحيض إذا حاضت الأمة هذا لا يحل التي لا يجوز جمعها معها في وطئ. نعم. وعدة شبهة، وعدة شبهة كذلك إذا اعتدت عدة شبهة من زنا أو غصب ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز له أيضا الجمع أن يجمعها. نعم. وردة، وردة نعوذ بالله أيضا كذلك إذا كانت في عدة ردة فلا يجوز له أيضا، فذلك لا يجوز له، لا يحل له الممنوعة التي يمنع عليه أن يجمعها معها. وإحرام، وإحرام كذلك الإحرام إذا أحرمت الحج هذا أيضا لا يحل له من لا تجمع معه. وظهار، وظهار لظاهر منها أيضا هذا لا يحل له أن يطأ من لا تجمع معه. واستبراء، واستبراء استبرعها أيضا من مائه هو أو من ماء غيره فهذا لا يحل له أيضا أن يضع من لا تجمع معه. وخيار، وخيار أيضا إذا خيرها فلا يحل له أيضا، خيار بالنسبة لي بالنسبة للزوجة فلا يحل أن يجمع طبعا أن يتزوج التي لا تجمع معها في نكاح. وعهدة ثلاث، وعهدة ثلاث خيار مثلا خيار بيع، ما هو خيار بالنسبة للزوجة، خيار بالنسبة للأمة في البيع معناها إذا باعها بيع خيار هذا لا يخرجها عن ملكه لأنه يعني ما دام المشتري لم يختار هي ما زالت في ملكه. وعهدة ثلاث كذلك إذا باعها على عهدة ثلاث، وعهدة ثلاث معناها على أن تترك ثلاث سنوات مثلا على أن يضمن ترك ثلاث سنوات عند أمين مثلا أو أن يضمن مثلا البراصة والجنون والجذام أن يضمنها إذا وقع لها شيء من هذا يردها مثلا يقول مثلا أنا أبيعها لك على عدة ثلاث معناها خلال ثلاث سنوات إذا وقع لها برص وجنون وجذام ومرض خطير فأنت تردها إلي. ففي هذه الحالة أيضا لا تعتبر خرجت عن ملكي لأنها يمكن أن تعود إلى ملك تعود إليه. وإخدام سنة، وإخدام سنة كذلك لو أخدمها لشخص معين قال له أنا أعطيك هذه الأمة تخدمك سنة وهو قد وطئها لا يحل له كذلك، لا يحل له أن يطئ التي لا تجمع معها لأنها لم ترجع ملكي. وهبة لمن يعتصرها منه، وهبة كذلك لو وهبها لمن يعتصرها منه كابنه، كابنه لأنه لأن الأب يجوز له أن يعتصر من ابنه، يعتصر معناها يسترجع ما أعطاه. في هذه الحالة أيضا إذا وهبها لابنه لا يجوز له أن يطأ من لا تجمع معها في وطئ لأنه يستطيع أن يرتجعها. وإن ببيع، وإن ببيع وإن كان الذي وإن كان الاعتصار ببيع مثلا كأن يبيعها لمحجور عنده ليس ابن له، السفيه مثلا، هي السفيه وصي عليه، هو وصي مثلا على أبناء معينين وعلى أشخاص، باع هذه الأملة فباع هذه الأملة لأحدهم فإنه يستطيع لأنه يستطيع أن يرتجعها بالشراء، يعتصرها بالشراء قد يشتري منه ثانية، هي لأنه هو الذي يبيع ويشتري من نفسه ويبيع من نفسه. ففي هذه الحالة أيضا يسوع السفيه يتيم، يسوع السفيه يتيم. والمهم أنه هو ما دام هو يشتري لهؤلاء ويبيع لهم عنها. هو إذا باعها معنى نباعها لنفسه لأنه هو اللي متولي رعايته. ونفترض أن يعدلهم لمصلحته. أهي. يلو قيم عليهم. قيم عليه. فإذا باعها لأحدهم لأنه يستطيع أن أيضا. بأي وقت. بالشراء. الشراء فإنه لا يعتبر خروجا نهائيا عن ملكه وبالتالي لا تحل له التي لا تبيع معها. معناها سيان كان هبة والله عاد بيت. هبة اللي من يعتصرها الله. أيوة. هبة اللي من يعتصرها منه أو بيع اللي من يعتصرها. بخلاف صدقة انحيزت. بخلاف صدقة انحيزت. بخلاف ما إذا تصدق بها إذا حيزت الصدقة لأن الصدقة ما لم تحز تظل في ملك الواهب. لابد أن يأمن الحوزة حتى تخرج عن ملك الواهب. بخلاف الصدقة انحيزت. نعم. إذا قبلها المعطى له. إذا قبلها المعطى له. نعم. إذا قبلها المعطى له. إذا أولا قبل المعطى له الصدقة وحازها. إذا لم يقبلها لم تخرج عن الملك. وما دامت أيضا لم تحاز تظل في ملك. يعني لا بد أولا يقبلها ثم يحوزها. يعني يأخذها. نعم. يحوزها. حيازة بوسائل مختلفة لكن المهم الحوز. وإخدام السنين ووقفة. وإخدام السنين ووقفة. قل شوي. وإخدام السنين. أعد الفقرة قبل هذا. لا. وإن ببيع. أيوة. بخلاف صدقة انحزت. وإخدام السنين ووقفة. تجاوزت شيء أنا قلته لي. قل شوي النص. وعدة ثلاث. أيوة. وإخدام سنة. وهبة لمن يعتصرها منه. وإن ببيع. أيوة. بخلاف صدقة انحزت. انحزت. أيوة. وإخدام سنين. نعم. ووقف. الله واقف. نعم. وإخدام سنين. نعم. هنا قلنا صدقة انحيزت. معناه إذا تصدق بها وحاز المتصدق عليه فإنها تخرج عن ملكه وحينئذ يحل له أن يطأ من لا تجمع معها في وضعه إلا ما تأتي ملكه. نعم. يعني وكذلك لو أخدمها سنين عديدة ليست محصورة سنين عديدة فإنه كذلك يحل له أن يطأ من لا تجمع معها في ملكه. نعم. خدام السنين بغير تحديد. بغير تحديد. سنين عديدة. ووقف. ووقف. تابع. ووقف إن وطئهما ليحرم. ووقف إن وطئهما ليحرم. معناها إذا وطئ أمتين لا يجمع بينهما في الوطئ يوقف. يوقف معناها قال له توقف يمنع منهما. منهما وقف معناها يمنع منهما حتى يحرم حتى يقول حتى يحرم إحداهما. يترك إحداهم. نعم. يوقفه السلطان. نعم يوقفه السلطان. حال. إن وطئهما ليحرم إحداهما. يحرم إحداهما. فإن أبقى الثانية استبرأها. فإن أبقى الثانية بقى الثانية في الوطئ استبرأها. أبقى الثانية استبرأها. وإن عقد فاشترى فالأولى. أيوة. فإن أبقى الثانية استبرأها. شو هو الآن وطئ الأولى وواطئ الثانية. وواطئ الثانية فأوقفه الحاكم قال له حرم إحداهما. حرم إحداهما. فإن وإن عقد فاشترى قبل ذلك. فإن أبقى الثانية استبرأها. فإن أبقى الثانية حرم الأولى وأبقى الثانية يستبرئها. يستبرئها لأن لماذا؟ لأنه لو أبقى الأولى لا يستبرئها لأن الأولى يحل له وطئها. لأن الأولى يحل له وطئها لأنه وطئها قبل أن يطئ الثانية. قبل أن يطئ الثانية طيب هي يحل له وطئها. الأولى يحل له وطئها لأنه وطئها قبل وطئ الثانية. أما الثانية فإنه وطئها وطئا حراما. وطئها وطئا حراما اجتماعها مع الأخرى. نعم لأنه لا يحل له أن يجمعها مع الأخرى فإنه وطئها وطئا حرام. فإذا أبقى الأولى لا يحتاج إلى استبراءها، لأن الماء ماء شائز. وأما إذا أبقى الثانية فلا بد أن يستبرئها، لأن الماء ماء زنا، فبالتالي يستبرئها ثم بعد ذلك يطأها. نعم. وبصيغة التحريم لا يحرم به الثاني لا لا يترك طلقها ثلاثة يطلقها إذا تطلقوا هي أما يتركها فقط مثل الامتناع مثل الامتناع عن الماء امتناع. نعم. وإن عقد فاشترى فالأولى، وإن عقد فاشترى فالأولى. هو طيب إذا عقد على أمة واشترى أختها فيتعين أن عقد على أمة فاشتراها، عقد على أمة فاشتراها وكان قد وطئ أختها من قبل. هي لم تكن له أختها وطئها بالملك، ثم هي اشتراها عقد عليها لأنه ليس مالكا لها، هي أمة عقد عليها وطئ أختها بالملك وعقد عليها هي لأنه لا يملكها فاشتراها بعد العقد فالأولى، معناها تحل له الأولى يبقى مع الأولى فقط وتحرم الثانية التي اشتراها. نعم. وإن عقد فاشترى فالأولى. نعم. إذن الصيغ قاعد ثنتين متقاربتين. نعم، هي صيغ متقاربة ولكنها بينها بعض الفروق. فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول. فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول. نعم. فقال فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها شوف هنا بملك. طيب هو وطئ أو عقد بعد التلذذ بأخته، هو الآن هذه سعاد وهذه مباركة، سعاد هذه تلذذ بها بملك لا تلذذ بها بملك، ومباركة هذه ليست له عقد عليها. أو هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى عقد عليها، ماذا يعني؟ هنا نفس الشيء، معناها أنه إذا اشترى إذا عقد على هذه الثانية مباركة، عقد على الثانية مباركة، فإن كالأولى معناها أنه تحرم الأولى. أنا تحرم مباركة وتبقى الأولى. وكذلك إذا اشترى مباركة وطئ الثاني مبارك، فإن وطئ أو عقد فإن وطئ أو عقد أيوة بعد تلذذه بأختها بملك. طيب الصورة الثانية أن مبارك أمله وسعادها، سعاد تلذذ بها وطئ مبارك فكالأولى، معناها مباركة هذه إذا أراد أن يستلقي مباركة لابد أن يحرم إحداه لأنه وطئها مال الملك، إذا أراد أن يستلقي مباركة لابد أن يستبرئها كذلك. وإذا أراد إبقاء الأولى التي تلذذ بها لا يستبرئ. نعم. فكالأول معناها كقوله إن أبقى الثانية تستبرئها. نعم. الحكم واحد كالأول. والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع. والمبتوتة إنما تحل بهذه الشروط التي سيقول. المبتوتة معناها من بت زوجته طلقها ثلاثا لا تحل إلا بهذه الشروط. المبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة، معنى حتى يدخل البالغ قدر الحشفة، والحشفة هي محل الختان من الذكر. نعم. بلا منع. بلا منع. بلا منع معناها بدون إكراه. بدون إكراه. ولا نكرة فيه. بلا منع. لا يمنع من ذلك. نعم. بلا منع. بلا منع معناها بلا مانع من ذلك. نعم. بلا منع من ذلك. معناها بلا منع من ذلك. معناها أن يكون. شو بلا منع؟ قل. المفتودة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع. ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم. بلا منع. أيوة. معناها بلا منع معناها ليس ممنوعا من ذلك. ليس البالغ هذا ليس يولج قدر الحشفة ليس ممنوعا من ذلك. ليس ممنوعا من ذلك. معناها مأذون له فيه. معناها هي زوجة معه في خلوة. مو معناها قضية معناها تحل له، معناها مو قضية غصب، لو قضية معناها أنه مأذون له في ذلك ليس ممنوعا منه. معناها حلال ليته ما يزنى. لا طبعا طبعا ذاك شرط أساسي، لكن أيضا بلا منع معناها لم يمنع منها، هو هو هو يؤذن له فيها شرعا، لكن لم يمنع منها أيضا بشيء بمانع معين بعد أن تزوجها، لم يمنع من الدخول بها، لم يمنع من الدخول بها. المانع قد يكون مانعا طبيعيا مثلا كالحيض. أيوه. بلا منع، معنى لو وطئها في الحيض لا يعتبر هذا، لا يعتبر هذا تحليلا بلا منع. والمفتوتة حتى يرجى بالغ قدر الحشفة بلا منع. ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح. ولا نكرة فيه معناها لا ينكره أحد الزوجين، لا نكرة فيه ما تنكره المرأة ولا ينكره الرجل، يقران به. إيه. ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم. في نكاح لازم بانتشار، بأن ينتشر الذكر معناها ينتصب في نكاح لازم، معناها يكون النكاح لازم النكاح صحيحا، معنى هاي الشروط، معنى إيلاج الحشفة في وقت يجوز فيه ذلك بلا منع مثلا، ومع إقرار الطرفين وانتشار الذكر ونكاح لازم، نكاح لازم أن يكون النكاح صحيحا ليس فاسدا. وعلم خلوته. وعلم خلوته. وعلم خلوته وأن تعلم الخلوة بينهما. وزوجة فقط. وهي وإن يكون الزوجة أيضا عالمة به، لأن يكون لا تكون نائمة مثلا. علم خلوة وزوجة فقط. زوجة فقط معناها أن يكون أن تكون الزوجة عالمة به لا أن تكون نائمة. غير فقط. فقط معناها أنه هو لا يشترط علمه هو به. فقط. ولو خاصيا. ولو خاصيا، ولو كان الزوج المحلل خاصيا، الخاصية هو من قطعت خصيته، كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد. نعم، كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد. كذلك يحلل تزويج غير المشبهة، أنا عنه إذا تزوج كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد. نعم، غير مشبهة معناها كأن زوج مثلا إنسان أقسم لا يزوجن بنته فلان وهو غير لا يشبهها، وهو لا يشبهها معناها لا يكافئها، لا يكافئها. في هذه الحالة إذا توفرت في الزوج هذه الشروط التي كنا نقول، هذا أيضا يحلل ولو كان أصلا الولي إنما أراد بذلك أن يبر يمينه، ولذلك لجأ إلى ذلك زوجها لغير كفء في هذه الحالة أيضا هذا يحل الموتوتة. كتزوج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت. غير مشبهة يمين لأجل يمين أقسمها المزوج زوج لابنته أو وليته لا بفاسد لا بفاسد. معناها النكاح الفاسد لا تحلل به الموتوتة إن لم يثبت بعده بوضع ثاني. لا نكاح فاسد إن لم يثبت بعده بوضع ثاني. معناها لا بنكاح فاسد إن لم يثبت بعده بوضع ثاني. معناها الآن هو نكاح نكاحا فاسدا ولكن هذا النكاح فات بالدخول. معناها من الأنكحة التي تفوت بالدخول فات بالدخول. فعندما فات بالدخول معناه إذا كان إذا لم يثبت إذا لم يثبت وطء ثان بعد الوطء الأول الذي فات به النكاح فإنها لا تحل. إذا لم يثبت أنه وطئها وطئا ثانيا بعد الوطء الأول الذي فات به النكاح لا تثبت لا لا لا لا لا يكون محللا لا يكون النكاح محللا. والآن نكح امرأة طلقها رجل ثلاث عندما نكحها كان النكاح فاسدا لكنه فات بالدخول كالأنكحة التي فسادها يعود إلى صداقها فات بالدخول وأعطى صداق المثل وانتهى الأمر. طيب وهنا النكاح الأول الذي فوته الذي فوت فوت فوت الفساد بالدخول فوت العقد بالدخول معناها العقل فات بالدخول معناها أنه لزم بالدخول. هذا الفوات هذا النكاح الأول الوطء الأول لا يحلل لا بد أن يثبت وطء ثاني بعد الفوات ولا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثاني وفي الأول تردد وفي الأول تردد في الأول اللي هو الوطء الأول اللي فات به النكاح فيه تردد مع ذلك فيه تردد هل يحلل ولا يحلل يحلل الموتوتة لا يحلل. وفي الأول تردد كمحلل كمحلل كذلك المحلل اللي أراد التحليل أراد التحليل هو إنما أراد التحليل لم يريد البقاء حقيقة مع زوجته إنما أراد تحليلها ذاك ذلك فيه تردد. نعم نكاح التحليل هذا مازال لا يجيبه والله هو في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل حديث صحيح خرجه أحمد وغيره. نعم وهذا جمهور العلماء على أن مثلا اتفقوا في الأصل على أن المحلل لا يحلل المحلل الذي قصده التحليل لكن اختلفوا في الصورة التي إذا وقعت يكون محللا. هذه اتفقوا لشنو؟ اتفقوا على أصل أصل على الأصل أن الرجل إذا أراد بزواجه مجرد تحليل الزوجة على زوجها أنها لا يحلل لزوجها ولكن اختلفوا في الصورة التي يحكم بها على الرجل أنه محلل وهذه اللي سيتكلم عنها. نعم وهذه هي اللي فيها خلاف سيتكلم عنها. نعم وهم رواية مؤلف الحديث عن كالتيس المستعار. نعم حديث صحيح ليك صحيح هذا الحديث صحيح. وفي الأول تردد كمحلل وإما عنية إمساكها مع الإعجاب كمحلل كمحلل ذيك عطف ليس على تردد وإنما عطف على الفاسد لا بفاسد عطف على المحلل أيضا لا تحل به. نعم لا بفاسد كمحلل. نعم محل لا تحل به وإن قال وإن وإما عنية إمساكها مع الإجاب وإما عنية إمساكها مع الإجاب حتى ولو كانت هناك نية. هنا أتذكر أن في الشريط الماضي تكلمنا عن الشغار وأردنا حديث عن المتعة وأردنا حديث ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه. أعتقد أني قلت فيه كلمة غلطت فيها. هو الحديث هكذا حديث ربيع عن سبرة عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكما في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء منهن. أعتقد أني قلت شيئا على غلط. فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيله ويخلي سبيله ولا تأخذوا إذا أتموهن شيئا. الحديث أخرجه مسلم. أتذكرت الآن. طيب بالنسبة لي هذا عنية إمساكها مع الإعجاب وإما عنية إمساكها مع الإعجاب كذلك ولو كان هو ينوي أصلا إنما أراد التحليل لكن نوى إمساكها مع الإعجاب بها نعم مع أنها تعجبه نعم قل وإما عنية إمساكها مع الإعجاب مع الإعجاب بها ونية نعم. المطلق ونية نعم. وإما عنية إمساكها مع الإعجاب معناها إذا أعجبته وإما معناها في حالة الإعجاب. هو الآن الأصل أنه انبعث ليحلل لزيد زوجته ولكن نوى مع ذلك أنها إذا أعجبته سيمسكها إذا رغب فيها إذا أعجبته بعد زواجه لها. هو الآن أصلا الباعث والنية الأصلية تحليل لزيد لكن قال في نفسه وإذا أعجبتني سأبقيها. هذا لا ينفعه. هنا إذا طلقها لا تحل لزيد نعم مع الإعجاب. ثم قال ونية المطلق ونيتها لغو ونية المطلق مطلق ونيتها لغو معناها نية المطلق ونيتها هي لغو معناها لو نوى المطلق بزواج زيد تحليل أو نوت به هي التحليل هذا لغو المعتبر عند المالكية المعتبر نية الزوج نعم نية المطلق ونيتها لغو نيتها لغو وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت معناها المرأة الطارئة على البلد إذا ادعت كانت مثلا غابت غيبة طويلة إلى السعودية مثلا وادعت أنها وهي كانت قد طلقها زوجها مثلا ثلاثة وادعت بعد رجوعها أنها تزوجت وطلقت هذا يقبل دعوى طارئة التزويج نعم لا يحتاج للبحث لا المهم أنه يقبل وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت كحاضرة أمنت كذلك الحاضرة إذا أمنت إذا كانت مؤتمنة الحاضرة معناها التي ليست في مكان بعيد إذا أمنت معناها هي ليست في مكان بعيد لكن ليس لدينا خبرها وادعت الزواج وهي مأمونة أن يقبل الدعوة الدعوة عندما تقبل سيبت فيها القاضي بعد ذلك أمنت مناش أمنت معناها كانت مأمونة من الزنا مأمونة من الكذب إن بعد حضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان إن بعد ما بين فراق الزوج الأول وفراق الزوج الثاني كانت المدة مدة طويلة يمكن معها فعلا أن يتزوجها رجل وقضي معها فترة يموت ويطلق ينبعد الزمن بين الزواجين طال الزمن طال الزمن. وفي غيرها قولان وفي غيرها اللي هي غير المأمونة قولان. وملكه أو لولده وفسخ وملكه وحرم عليه ملكه أو ملكه إذا كان